الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن ننتقل إلى دراسة الحكمة الجديدة، أجيب عن سؤال طرحه علي بعض الإخوة يتعلق بالحكمة السابقة التي تم شرحها في الأسبوع الماضي، وهي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. عرفنا معنى هذه الحكمة. السائل يقول: ألا تتعارض هذه الحكمة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قصد السائل أن هذا الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعمل بعمل أهل الجنة، لا أحد يعلم أنه سيكون من أصحاب النار، فواقعه الخفي لم تشهد له ظواهره، وكذلك العكس. هذا سؤاله. الجواب: لا، هذا الحديث مصداق كلام ابن عطاء الله. هذا الرجل إنسان مرائم، كان يعمل بعمل أهل الجنة، لأن الحديث يقول فيما يبدو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو، أي يعمل بعمل أهل الجنة رياء، نفاقا، سمعة، أو يخلط عمله بالعجب. نعم. طيب، هذا الوضع الذي يخبئه هذا الإنسان في داخل كيانه ويتظاهر بأنه من المتقين الصالحين، هل يبقى؟ لم يبقى. لابد أن يتجلى باطنه، وأن يظهر للناس كيف أن باطنه يكذب ظاهره، لأنه يقول حتى ما يكون بينها أي بين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. عمله بأهل النار عبارة عن كشف لباطنه الذي كان يخبئه ويظن أنه سيخدع به الناس ويبقى هكذا، لكن لابد، ولو قبل موته بشهر أو أقل أو أكثر، ستجد أن رائحة عفونة باطنه بدأت تتجلى وتظهر. كنا نرى هذا الإنسان من الصالحين، ما خبره؟ هذا مصداق كلام ابن عطاء الله. كذلك إنسان يعمل فعلا بعمل أهل النار، لكن له باطنا هو يعني كما قال سيدنا إبراهيم: له قلب سليم لا ينطوي على حقد، لا ينطوي على غل، ودائما منكسر القلب لله، يتألم لذنوبه وآثامه، ويناجي الله عز وجل ويسأله أن يصلح حاله. باطن هذا الإنسان ممتاز، لكن ظاهره سيء.

أطباعه السيئة التي تسمى بالأمراض الداخلية أو التي يسميها الله باطن الإسم. هذه الأمور الأمراض عندنا تترسب وتتكاثر في نفوسنا وعلى أفئدتنا وعقولنا، نعجب عن الله، نعجب عن الله الذي هو أظهر من كل شيء. فعندما نعجب عن الله بأهوائنا، بطبائعنا، بأطماعنا، بشهواتنا، بعصبيتنا، بكبريائنا، العوامل والأسباب كثيرة، بحب الدنيا، بحب الأهل، الأولاد، الزوجة، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. عندما تلين بنسيج هذه الشهوات، هذه الأشياء التي تعلقنا بها، أصبحنا نحمق بأعيننا وببصائرنا، يعني بعقولنا، ويقول قائلنا: أين هو الله سبحانه وتعالى؟ وعندما يعني نحاول أن نتخلص من هذه الأوضار، نستدل على الله بمخلوقاته، نقول: الدليل على وجود الله هذا النظام، الدليل على وجود الله هذه المكونات، الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي فطره الله بهذه الصفات وبهذه المزايا العجيبة. نعم، هذا شأن الإنسان المحجوب عن الله، يحاول أن يرفع الحجب بهذه الوسائل. لكنني أقول: ومن ذاق علم صدق ما أقول. هذه ظاهرة مرضية نحن نعاني منها. نعم، ألا ترى المصباح، وإنما ترى ما لا تستطيع أن تبصره ليلة المصباح، مرض هذا. ثم نستدل بهذه الأشياء على المصباح. نعم، وعندما نتخلص من هذا المرض، وعندما يعافينا الله عز وجل من هذا المرض، ستزوب المكونات وتقف أمام المكون. لا ترى أصلا المكونات، لا تراها، إذا نظرت إليها لم ترى فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تغيب عن الأكوان بشهود المكون، تغيب عن الأكوان بشهود المكون. مرة ضربت مثل أيها الإخوة في هذا، أعيده يقرب هذا الأمر. امرأة غاب ابن لها لعدة سنوات في مكان قصي بعيد، وهي شديدة الحب له والتعلق به والحنين إليه. فجأة بعد انقطاع خبره لعدة سنوات جاءها البريد برسالة، فضت هذه الرسالة وإذا هي من ابنها. لاحظوا الحالة التي تنتابها، فتنظر في الورق وتتأمل في الكتابة والحجر، ترى هذا كله، لكنني أقسم أنها وهي ترى ذلك كله لا ترى إلا ابنها. فهي في ذهول عن الورق وذهول عن لونه والحجر وطريقة الكتابة وما إلى ذلك، وهي موجودة والأشياء كلها أمامها موجود، ولكن عينها وهي تحملق لا تبصرها إلا بابنها، لأن شدة الحب تفعل هذا الأمر، تفعل هذا الأمر، ولأنها تعلم أن ابنها موجود، تعلمه وتعلم شدة حنينها إليه. نعم، الإنسان الذي ينظر إلى هذه المكونات وكان مبرئا من هذه الأمراض، تخلص من تعلقه بالدنيا، الزخارف، التجارة، الصناعات، الزوجة، الأولاد، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، تخلص من ذلك كله، لا داعي إلى أن يقول أين الله عندئذ؟ أبدا لا داعي. رأسا سيجد بصيرته تقف وجها لوجه أمام الله، بصيرته لا أقول بصره، وسيعيش مغمورا في شهود الله سبحانه وتعالى. يستحيل عندئذ أن يقول كما نقول نحن، ما الدليل على أن الله موجود؟ ما الدليل على أن الله صانع؟ ما الدليل على أن الله واحد؟ هذا الكلام لا يقوله إلا المريض. ورحم الله مولانا جلال الدين الرومي الذي يشبه هذه الأدلة التي أقولها لكم، ما الدليل، ما الدليل على وجود الله، يشبهها بالعصا التي يستعين بها الرجل الأعرج. العرج مرض، الإنسان الذي يعاني من عرج في إحدى ساقيه لا يستطيع أن يستعملها، هي موجودة لكنه لا يستطيع أن يستعملها كما ينبغي، ومن ثم فهو يعتمد على عصا إلى جانبها، عصا، لكن هذه العصا يحتاج إليها طالما كان يعاني من العرج. فإذا شفي من هذا العرج هل يبقى للعصا من حاجة؟ طلع الصباح فأطفي القنديلة، دالش كان. نعم، نحن نعاني من عرج في بصائرنا، نحن نعاني من أمراض حجبتنا عن الموجود الذي لا وجود في الكون إلا وجوده. أجل، هذا الحجاب الذي سد السبيل ما بين بصائرنا وبين رؤيتنا لله عز وجل هو مثل العصا التي يتحدث عنها مولانا جلال الدين الرومي، مرض. والأصل أن لا يستعمل الإنسان هذه العصا، أن يكتفي بقدميه بفطر الموتين، هكذا هو، هذا هو الأصل. إذن كلام ابن عطاء الله كلام سليم جدا، شتان بين من يستدل به أي بالله على ما في الكون من مصنوعات ومخلوق، يستدل بالمؤثر على الأثر، وبين من يستدل عليه أي يستدل على الله بمخلوقاته، يستدل على المصباح، يستدل على النور بوجود هذه الجدران المضيئة. شتى المستدل بالله عز وجل عرف معين الوجود، نسب الوجود إلى أصله، عرف مصدر الوجود. فنحن أعينكم إلى كلام كنا ذكرناه في دروس العقيدة منذ حين، قلنا هنالك وجود ذاتي ووجود ظلي. الوجود الذاتي هو الوجود النابع من ذاته، ولم يأتي بفير وتأثير من غيره. صاحب الوجود الذاتي من؟ الله سبحانه واحد، صاحب الوجود الذاتي هو الله سبحانه وتعالى.

الباري سبحانه وتعالى لم يغب عنا، لكننا نحن الذين غبنا عنه، نحن الذين حجبنا عنه. ورب رجل يكون جالسا بين الأنوار التي تحيط به من كل الجهات ولا يراها، ليس معنى ذلك أن الأنوار بعيدة عنه، ولكن معنى ذلك أنه يعاني من غبش، يعاني من عمل، يعاني من مرض. نعم، والمسألة هي بحد ذاتها. وقد سبق أن وقفنا مطولا عند قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخر الآية، وقفنا مطولا عندها. وقلنا معنى هذا يعني الله منور السماوات والأرض. طيب، معنى هذا الكلام أي لولا الله لما رأيت شيئا من هذه المكونات، لكانت غارقة في بحار الظلمة. طيب، فأنت بالله ترى هذه المكونات، بالله ترى هذه المكونات. وأكبر شاهد على ما نقول أيها الإخوة أن الإنسان هذه حالة تمر بكل منا، يعني كل منا معرض لها في لحظات لا يخطر في بال الإنسان التفكير في ذات الله، ولا يطرح على فكره سؤال القائل أين الله. أصلا فكرة الباري عز وجل وجوده وعدم وجوده غير موجود هذا الشيء في ذهني، هو غافل عن هذا الموضوع نهائيا. لكن مثلا ينظر من خلال المجهر إلى شيء، ربما كان طالبا في مخبر أو ربما كان فلاحا في حقل، أو ربما كان مهندسا زراعيا يعود ويلاحظ ظاهرة قانونية فيما يتعلق بالنبات وتفاعلها مع التربة أثناء نظره، هو منصرف إلى مسألة علمية أو إلى مسألة فلاحة أو زراعة. عن ذلك تجد أنه انتقل في لحظة واحدة مما هو فيه إلى شهود الله، وربما صاح صيحة لو كان حوله أحد لفزع منها. طيب، هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أنا لا أستدل، أنا لا أبحث عن الدليل الآن، أنا أصلا موضوع الله عز وجل لم يكن في بالي، لكن طرفا سجافا من الغيب ارتفع فذهلت بهذا الأمر، نسيت الظاهرة التي أراها، نسيت كل شيء، ووجدت نفسي أمام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يمر به ناس من أمثالنا، بل ربما يشعر به ويذوقه إنسان كان في ماضي حياته ملحدا. ولعلي ذكرت لكم قصة شاب كان طالبا في كلية العلوم في جامعة حلب، وكان يمارس الإلحاد، وكان لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. نعم، أصابته هذه الحال التي أقولها لكم. كان بين زملائه في المخبر، وكان ينظر من خلال المجر يمارس درس عملي. نعم، وإذا به يصيح صيحة أذهلت كل زملائه الذين من حوله وأفزعتهم. وكانت هذه الصيحة هي الحاجز الفاصل بين عمر إلحاده وبين عمر إقباله إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا مسلما ملتزما متدينا. طيب، هو لم يكن ينظر إلى يعني هذا الشيء من خلال المجر، لم يكن يبحث عن الدليل على وجود الله، وفكرة وجود الله لم تكن آنذاك موجودة في ذهني، لكنه رأى الله، رأى الله ببصيرته. طيب، معنى ذلك أنه رأى المصباح، رأى النور، رأى المصدر، رأى المعين الذي يتفجر منه الوجود،